السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تنال المرأة أجر المجاهد والشهيد؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلومة حبيبي إن الجهاد في سبيل الله هذا أمر اختص الله به الرجال فقط، يعني المرأة ليس عليها جهاد ولا صلوات الجماعة ولا الجمعة، كل هذا وهي في بيتها تصلي في بيتها لها نفس الأجر والثواب في صلاة الجمعة والجماعات. والجهاد مما اختص الله به الرجال فقط، ومع ذلك فإن الإنسان إذا حسنت نيته وصدقت نيته في طاعة الله ثم حال بينه وبين تلك الطاعة حائل أعطاه الله ثواب تلك الطاعة وإن لم يفعلها. يعني لو الإنسان أخلص النية أنه عايز يعمل طاعة معينة لكن هناك حائل يحول بينه وبين تلك الطاعة، إيه اللي يحصل؟ يستحضر النية الخالصة تمام وله نفس الأجر والثواب كاملا وإن لم يفعل تلك الطاعة. على سبيل المثال مثلا، على سبيل المثال إنسان نفسه أنه هو يتصدق مثلا بمليون دولار للفقراء والمرضى والمحتاجين واليتامى لكنه فقير، فالفقر هنا أصبح حائلا بينه وبين الإنفاق، لكنه استحضر النية الطيبة، والله يا رب لو رزقتني بمليون دولار لا تصدق بهم على الفقراء واليتامى والمرضى إلى غير ذلك، ياخذ نفس الأجر وإن لم يفعل ذلك بالنية الخالصة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، يبقى نايم على السرير ويموت وهو نايم على السرير لكنه يتمنى الشهادة ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فيموت على سريره ويبعث يوم القيامة مع الشهداء بفضل الله. في الحديث الذي رواه البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتخلف بعض الناس وليس ذلك عن إرادة منهم، منهم اللي كان ما عندوش مال ومنهم اللي ما كانش عنده دابة ومنهم اللي ما كانش يقدر يجهز نفسه بالسلاح إلى غير ذلك، فعندهم أعذار وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوفر لهم دواب حتى تحملهم إلى تبوك، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا معذورين فجلسوا وهم يبكون، ما كانوش بقى فرحانين وأول ما النبي قال لهم مش لاقي دواب رجعوا كده قالوا بركة يا جامع، لا ما قالوش كده، إنما رجعوا وهم يبكون حزنا على أنهم لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. فلما وصل النبي إلى تبوك، شوف أدي على بعد مسافة رهيبة جدا، لما وصل إلى تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله، يعني هم لولا ان هم معذورين ما عندهمش دواب عشان يروحوا يجاهدوا بيها في سبيل الله سبحانه وتعالى لكانوا يبقى معاك دلوقتي، لكن هم المشكلة ان هم معذورين ما عندهمش دواب فجلسوا في بيوتهم يبكون لأنهم كانوا يريدون أن يذهبوا إلى الجهاد. قال لهم: لهم نفس الأجر بتاعكم، لأنهم استحضروا النية وجم وخدوا بالأسباب بس لما ما لقوش جواب جلسوا في أماكنهم ولم يستطيعوا الخروج، هم معاكم شركاء في الأجر. مش معنى كده أن الأجر يتقسم نصين ما بينهم، لا، دول لهم الأجر ودول لهم نفس الأجر بفضل الله. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها بقى حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أكثر واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وتسمع إجابات وتتعلم، ولذلك هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معها 9 سنوات ثم توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تعلمت منه علما غزيرا، جلست تعلم الناس لمدة 47 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة لما كانوا يختلفوا في أي مسألة فقهية أو مسألة علمية كانوا يرجعوا إلى أمنا عائشة وينزلوا على رأيها بفضل الله سبحانه وتعالى لأنها كانت أفقه النساء رضي الله عنه وأرضاه. فهي من كتر بقى ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عمال بقى بيتكلم عن أجر الجهاد والشهادة في سبيل الله، فأرادت أن تجاهد، فقالت له يا رسول الله، والحديث رواه البخاري، يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني احنا شايفين ان الجهاد ده أفضل عمل في الدنيا، ما يعني ما تأذن لناش احنا كنساء ان احنا نجاهد؟ فقال لا. ثم قال بعدها صلى الله عليه وسلم: لكن، يعني يا معشر النساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل الجهاد للمرأة حج مبرور بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، لأربع أنواع من البشر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم ومع فلوس غني، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل، تمام كده. والرجل الثاني بقى برضو عالم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، الأولاني عالم بس غني، فكان بينفق بقى ما شاء الله على أرحامه وعلى الفقراء واليتامى والأرامل، وبيعمل خير كتير. الثاني بقى عالم بس فقير، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، خذوا بالكم بقى، فيقول يا ليت عندي، أي من المال، مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. الله أكبر، ما شاء الله. عالم غني بينفق أمواله في سبيل الله، وعالم فقير مش لاقي ينفق، فبيقول يا ريت عندي زي اللي عندي ده عشان أعمل زيه بالضبط في هذا الخير. فيقوم النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. وكذلك تستطيع المرأة أن تجاهد أيضا بمالها، يعني غير النية، إن هي بنيتها كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن المرأة تاخد أجر المجاهد بل وأجر الشهيد وهي جلسة في بيتها بالنية الخالصة: يا ربي والله لو كتب علي القتال، لكن أنا امرأة لم تكتب علي القتال يا ربي ولا الجهاد، فلو كتب علي الجهاد يا ربي والله ما تأخرت أبدا عن الجهاد، والله يا ربي لو كنت رجلا، هي تقول كده، لو كنت رجلا لكنت جاهدت في سبيلك، فتاخد نفس الأجر بتاع المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك غير بقى أنها يعني تستحضر النية، نية لو كانت رجلا لكانت جاهدت واستشهدت في سبيل الله، تستحضر النية أيضا بفضل الله أن هي تجاهد بمالها. دي بقى محتاجة نية ومحتاجة أيضا إيه إنفاق لو كان معاها، ما كانش معاها ولو قليل. يعني واحدة مثلا علمت أن هناك تجهيز للمجاهدين مثلا في سبيل الله، ما معهاش من الدنيا دي كلها غير 10 جنيه، راحت مطلعة 2 جنيه، تخيلوا حضراتكم تاخد أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ والحديث رواه النسائي بسند صحيح. قال: رجل عنده عرض كثير من المال، عنده ملايين، فأخرج منها 100,000، ورجل لا يملك إلا درهمين فأخرج درهما، يعني كأنه تصدق بنص ثروته. قال: فسبق درهم 100,000 درهم. فالمرأة تستطيع أن تجاهد بمالها بإعانة المجاهدين وتجهيز المجاهدين، وقد ورد في ذلك أكثر من رواية. في الحديث الأول الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وقد للتحقيق، يعني قد تحقق غزوه في سبيل الله. الله أكبر، ما شاء الله. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. يعني ممكن المرأة لو عرفت مثلا أن فتح باب الجهاد في أي مكان فتدفع مال لتجهيز المجاهدين، تمام كده، كأنها غزت في سبيل الله، تمام. طيب مش هتدفع بقى للمجاهد، لكن الراجل ده لما خرج يجاهد ترك زوجة وترك أولاد، ياكل خلاص، انا اتكفل بطعامهم وشرابهم لحد ما يرجع. تمام، كانها غزت ايضا. ومن خلف غازيا في سبيل الله في اهله بخير فقد غزا. وفي روايه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغازي شيئا بفضل الله. وإعانة المرأة أيضا لزوجها وتربية المرأة لأولادها أيضا نوع من الجهاد. نخلص بقى من المقطع ده بالعناصر الآتية: إن المرأة لو استحضرت النية إن يا ربي والله لو كنت أنا ذكرا، لو كنت رجلا، لكنت جاهدت في سبيلك وتمنيت الشهادة في سبيلك، تاخد نفس أجر المجاهد وأجر الشهيد. تمام، وفي نفس الوقت تستطيع ان هي تجاهد بمالها ولو بالقليل، وفي نفس الوقت لابد ان هي تعتبر ان خدمتها لزوجها واعانتها لزوجها على طاعة الله وعلى اعباء الحياة وان تربيتها لاولادها على الدين وعلى الكتاب وعلى السنة ايضا نوع من الجهاد. هكذا تنال المرأة اجر المجاهد والشهيد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.